طيري فوقهم صافات

وإنما أنا نذير مبين. قل صدق الله العظيم. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراق. هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. سورة الملك. اللهم شفعها فينا يا رب العالمين. سورة مباركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفعها في كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لسورة الملك من فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ونحن معكم هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. يا رسول الله، يا جد الحسين، كن شفيعي يا إمام الحرمين. بلسان الحال قد قال الحسين: أنا ذو الخير وابن الخيرين، من له جد كجدي أحمد المختار نور الظلمتين، من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار أم الحسنين، من له أخت كأختي زينب بضعة الزهراء بشرى كل عين، من له أخ كأخي الحسن كريم الأخلاق مبسوط اليدين، من له عم كعم جعفر ذي الجناحين أصيل النسبين، فأبي شمس وأمي قمر وأنا الكوكب بين النيرين. يا رسول الله، يا جد الحسين، كن شفيعي يا إمام الحرمين. إلى شاطئ الإيمان وجهت مركبي، أروم خلاص الدهر والله مذهبي، وأرجو من الله قبول ضراعتي، عسى أن أنال الصفح عن سوء مذهبي. يا راجي الناس، رب الناس موجود، إلجأ إليه فمنه الفضل والجود، واقصده دوما تجد في بابه فرجا، والفضل في ساحه والعفو ممدود. هل تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا، وكل شيء إلى الرحمن مردود، فاسأله دوما في يسر وفي عسر، من يسأل الله في الحالين مسعود. معا نرفع أكف الضراعة إلى الله مع فضيلة المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدقا ويقينا. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب بيني وبينك آمال بدعواتي، بيني وبينك آمال بدعواتي، ولنور وجهك يا رب وسعادة التسبيح تغمر مهجتي، وتوافيني بمنابع الحسنات. هو من يجيب القلب في كرباته، هو من يجود بسابغ النعمات، هو من يجيب القلب في كرباته، هو من يجود بسابغ النعمات، هو من رآني تائبا لجلاله فأعانني باليسر والرحمات. هو من دعوت بجوف ليلي خاليا، هو من دعوت بجوف ليلي خاليا، فانسال دمعي يطلب الجنات. هو من دعوت بجوف ليلي خاليا فانسال دمعي يطلب الجنة أملي رضاك وأنت وحدك حسبنا وإليك ربي طاعتي وحياتي. فيك اليقين وأنت أنت مجيبنا. فيك اليقين وأنت أنت مجيبنا وبيديك رب عالي الدرجات فاقبل دعائي واهدني يا خالقي أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم وقاضي الحاجات. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله. الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ما فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أهلكني فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. For

لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي ومحمد كمال وسيد رجب، ولكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.